والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما قدروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. المؤمنة تعرف قيمة العمر وتعرف أن العمر فرصة والفرص قد لا تتكرر فاغتنم الأوقات قبل الممات قبل أن نصيح بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لنا فلنتعاون أخيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليكن شعارنا سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ منهن الحاضرات واجعلهن التقيات النقيات. اللهم اشرح صدورهن ويسر أمورهن واغفر ذنبهن واستر عيبهن واصلح شأنهن يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وديننا ونساءنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره وأجره في نفسه يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين واجمع شمل المسلمين ووحد حقهم وعلي شأنهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.